لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فصاعدا، يعني فأكثر، فإذا قرأ سورة زيادة. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالسورة بالفاتحة والسورة، هذا أفضل. وإذا اتصل الفاتحة كذا، وإذا قرأ معه من العصر مثل قل هو الله أحد وأشبه ذلك كان حسنا حتى يجمع بين الفاتحة وزيادة، ثم يكبر الثانية والله أكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يصلي في الصلاة، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والمقصود أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يصلي في الصلاة، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، ويأتي بالأذكار الشرعية بالدعوات الشرعية، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم نحيته منا فأحيا الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبجه دار خير من داره وأهل خير من أهله، اللهم أدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر ومن عذاب النار، وسع له في قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تظلمنا بعده وفر لنا وله. وإن زاد دعوات مثل اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فرجع عن سيئاته، أو قال اللهم اغفر له وثبت القول الثابت، أو ما أشبه ذلك من الدعوات الطيبة، كله حسن. ثم يكبر الرابعة ويسكت قليلا، لأن هذا جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم تسلمة واحدة، هذا هو المحفوظ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه. الشريعة عامة للنساء والرجال في الصلاة، لكن خروج مع الجنازة إلى المقبرة هذا خاص بالرجال، وهكذا زيارة القبور خاص بالرجال. وقد قال عليه الصلاة والسلام من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى فله قراطان. إذا رسول ما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، هذا يدل على فضل عظيم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرى من دفنها فإنه يرجع بقراطين، كل قراط مثل جبل أحد، هذا فضل عظيم. والخروج مع الجنائز فيه جبر للمصابين وتعزية لهم ومواساة لهم، فإن إذا خرج معهم جبر قلوبهم وعزاهم بعمله وقوله جميعا. ولهذا شرع الله الصلاة على الموتى واتباع الجنائز لهذه الفوائد الكثيرة، للإحسان الميت والدعاء له، ولجبر المصابين ومواساتهم، ولتذكر الموت وما يكون بعد الموت من الأعجائب والأهوال والأخطار، حتى يستعد المؤمن للموت وما بعده. نسأل الله للجميع العافية والسلامة. اللهم أمين. جزاكم الله خير الجزاء وأحسن إليكم. إخوتنا الكرام، في نهاية لقائنا هذا لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكرنا الوافر إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على إجابته عن أسئلة الإخوة أحمد سليمان عمر من إريتريا، والمستمع قاف عين ألف من قلوة بلاد زهران. إخوتنا الكرام، نشكركم أيضا وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.